سامحني يا ربي أنا كنت طبيب بإيدي دوي العيب بالعيب لحد ما جاني مريض وشفاني ونفسي أموت وأنا طهر الجيب. سامحني يا ربي أنا كنت طبيب بإيدي دوي العيب بالعيب لحد ما جاني مريض وشفاني ونفسي أموت وأنا طهر الجيب.